بكم. النهاردة عندنا فقرات كتيرة جدا، منها إحياء ذكرى هذا المبدع محمد فوزي. هتكون أغنيات جميلة وألحان جميلة لي. خليكم معانا لحد 9 صباحا، موجة البرنامج العام ويوم الجمعة وصباح الجمعة وحوار الجمعة هيكون جميل وممتع بمشاركتكم إن شاء الله، وحوارنا عن الطرف الثالث. الطرف الثالث اللي بيدخل مش عشان يهدي أي مشكلة بين اتنين، لا، ده بيتدخل عشان يأجج المشكلة أكتر، بيكون ليه نوايا لا يعلمها إلا الله. يا ترى حضراتكم فعلا ممكن تستعينوا بهذه النوايا؟ حتى ولو يعني أكيد ممكن الإنسان ما يكونش يعرف نوايا اللي قدامه إيه، بس هل أنت عزيزي المستمع وأنت عزيزتي المستمع من النوع اللي بتدخلي صديق أو صديقة أو جار أو زميل في مشكلة ما أنت بتمري بيها؟ على صفحتنا 107.4 FM قولونا بتعملوا ايه لما بيكون في مشكلة ما. يا ترى الطرفين اللي هم أصحاب المشكلة هم بس اللي بيبحثوا فيها ولا بيدخلوا طرف؟ طب الله أعلم بطرف ده ممكن يكون نواياه ايه. ضربنا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين. حنروح لفقرات وبرامج وحوارات يوم الجمعة وصباح الجمعة اللي بنتمناه إن شاء الله يكون ممتع ومفيد لحضراتكم. تقضوا معنا وقت سعيد لحد 9 صباحا. موجة البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وFM 107.4، ويلا على المسابقة اللي بنتمنى لكم من خلالها كل التوفيق إن شاء الله. المسابقة العسكرية المصرية قادة ومعارك، وإعادة لحلقة الأمس. الإذاعة المصرية بالتعاون مع الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة يقدمان من قلب مصر، بنقول لكم أجمل تحية. تعظيم سلام، تعظيم سلام للولد اللي يوم ما اتولد علموه حب البلد، علموه يكون لمصر حضن وسند. الحكاية عن بلد كان بيموت ثم اتولد على ايد ولد من ولاد هذا البلد، قالها واضحة للكون بحاله. مصر تتعب طب وماله، بس هتقوم تاني اقوى والوطن يقوى برجاله. مصر ماشية في الطريق، مصر دايما ليها صوت، وحلم مصر مستحيل في يوم يموت. جندك يا مصر الأصل فعل مش كلام، جندك يا مصر بيصنعوا في كل يوم وكل عصر ألف مصر. تعظيم سلام، تعظيم سلام. العسكرية المصرية قادة ومعارك. المادة العلمية اللواء عبد المنعم كاتو. أشعار أحمد كريم. تقديم وفاء زكريا وأحمد الشاذلي.

موجة البرنامج العام مع كل مستمعنا. ومن الرسائل التي جاءت إلينا على صفحتنا 107.4 FM، ممدوح السباعي بيقول: بعد صباح الخير، إذا تدخل أحد بين اثنين ازدادت الأمور تعقيدا، وخصوصا إذا كانت المشاكل من نوعية المشاكل الزوجية وأحيان قليلة بل نادرة، التدخل مطلوب بسبب تعنت الطرفين، وهدانا الله وهداكم للقول والعمل. كمان شريف البدراوي بيقول: بعد صباح الخير، إذا كان هناك صديق أو صديقة يريد إصلاح ومشورة لوجه الله ويخاف على أمور من يرغب الإصلاح بينهم، فأهلا وسهلا بهم. وأما إذا كان غير ذلك والعياذ بالله، فربنا يكفينا شرهم، لأن من تدخل في ما لا يعني سمع ما لا يرضي. صباح الخير على حضرتك. كمان محمد أبو الخير بعد ما بيصبح علينا بيقول: الطرف الثالث دائما ما يفسد الود بين الطرفين بغرض الإصلاح، ويجب على كل متخاصمين سماع صوت العقل فقط. شكرا لحضرتك، وأهلا بيها سارة محمد على صفحتنا، صباح الخير عليكي. بتقول: عجبتني مقولة بتقول الحياة ستكون أفضل إذا تركك الناس وشأنك. فعلا الناس دي موجودة كتير في حياتنا، بحاول أتجنبهم ولا أتقبل مشورتهم. أهلا بيكي إيمي. إيمي السيد بتقول: صباح مشرق إن شاء الله. عدم تدخل الآخرين في حل أي مشكلة بين الاثنين، لأن المشاكل ستتفاقم ولن تحل ببساطة. لا أعلم نفسية من يتدخل إلا لو كنت أثق تمام الثقة إن هو حبيب ويتمنى لي الخير. لسه الحوار طويل بيننا وبينكم عن الطرف الثالث اللي ممكن يكون سبب في زيادة حدة المشكلة مش حلها. أهلا بكم بعد الثامنة. هي الثامنة في إذاعتنا، إذاعة البرنامج العام من القاهرة، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير، صباح الخير، تعالوا نسمع انا وانا كل الفرايد قدامنا، وطريق سلامه يوصلنا، واغاني تملى القلب حنين على السمعين. صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، فتره مفتوحه على هواء البرنامج العام. أهلا وسهلا بكل متابعي صباح الجمعة لحد 9 معاكم، وفقراتنا كتير وأغنياتنا النهاردة كلها أو معظمها هتكون عن الفنان الجميل اللي احنا بنحيي ذكرى. صاحب أكثر من 400 أغنية عاطفية واستعراضية ودينية، قدم أغنيات لسه لحد النهاردة إحنا بنستمتع بيها. كان أول من غنى للأطفال، قدم ليهم أغنيات لسه لحد دلوقتي أبدا ما نقدرش ننساها. هو اللي أسس أول مصنع لإسطوانات في الشرق الأوسط، هو اللي قدم تجارب كتيرة جدا، أول فيلم كان لسيف الجلاد، ولسه هنتكلم كتير عنه. إحنا طبعا بنتكلم عن فناننا المحبوب محمد فوزي. السعد يوعدني واللي ميوعدني، السعد يوعدني واللي ميوعدني، جاني ويعهدني، جاني جاني جاني ويعهدني. صباح الخير، صباح الجمعة على موجة البرنامج العام، أهلا وسهلا بيكم. ويلا نعرف عناوين أخبارنا إيه. ونبتدي بالمانشيتات. الأهرام، الرئيس أقصى درجات الاستعداد لمواجهة التحديات المصرية والعربية، والرئيس يشهد مناورة ذات الصواري وتفقد الوحدات البحرية الجديدة. الأخبار، الرئيس يشهد الاحتفال بانضمام 4 وحدات للقوات البحرية والمناورة ذات الصواري. والجمهورية، الرئيس يشهد تطوير قاعدة الإسكندرية البحرية وعالي يا علم بلادي. من عناويننا، في الاحتفال بالعيد 50 للقوات البحرية، الرئيس يرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها وأربع وحدات جديدة، ويسلم قادتها المصاحف والأعلام إذانا بدخولها الخدمة. تحديث الأسطول البحري لتعزيز قدرتنا في حماية المياه الإقليمية، وقائد القوات البحرية بيقول قادرون على مواجهة التهديدات والتحديات المستقبلية وعلى رأسها الإرهاب. وأمام سواحل الإسكندرية، الرئيس يشهد المناورة التكتيكية ذات الصواري 2017 كفاءة عالية لأطقم الوحدات المشاركة في إصابة جميع الأهداف المعادية، حرب المعلومات وتأثيرها على الأمن القومي في ندوة البحوث العسكرية. والقوات البحرية تحتفل بتخريج الدارسين الوافدين من 20 دولة أفريقية. افتتاح مجمع المحاكيات السابع عالميا وهنجر الغواصات الأول بالشرق الأوسط. وأيضا من عناويننا، في احتفالية عالمية بمشاركة ممثلي 50 دولة، السيسي يضع حجر أساس العالمين الجديدة غدا ويقطع الطريق على الإرهاب من الغرب. المدينة على مساحة 48 ألف فدان باستثمارات 40 مليار جنيه، توفر 140 ألف فرصة عمل. وحول هذا الموضوع وعلى صفحات الدستور، صفحة 6، العالمين الجديدة قبل وضع حجر الأساس غدا 3 طرق تنقل من القاهرة إلى المدينة وتجهيز خيمتين لاستقبال ضيوفها، وممشى ساحر و15 برج في المنطقة الشاطئية، ومقرين للرئاسة والحكومة. وزير الإسكان بيقول مدينة متكاملة طوال العام وافتتاح 772 وحدة بالمتميز. أما محافظ مطروح فبيقول المدينة من طراز الجيل الرابع، صديق البيئة. رئيس الجهاز بيقول جامعة أهلية ومنطقة للأبحاث وأخرى صناعية ودار الأوبرا. العالمين، من الألغام إلى التنمية. تطهير تطهير 130 ألف فدان والمصابون ينتظرون توزيع الأراضي عليهم، وكتاب بعنوان العالمين بين الحرب من الحرب والدمار إلى التنمية والعمران، كتاب تصدره الاستعلامات بمناسبة 75 عام على معركة العالمين. من عناويننا أيضا نعود للقطعة الجديدة اللي انضمت لقوتنا البحرية، القطعة الجديدة لتأمين حقل ظهر وتمثل قوة ردع للسيطرة على الحدود. خطة تسليح الجيش لا تكلف موازنة الدولة أي أعباء مالية. وزير خارجية إيطاليا: مصر شريك لا يمكن الاستغناء عنه. ورئيس في مهمة تجديد التحالف مع فرنسا يوم الاثنين. ورئيس يوافق على منحة إعادة هيكلة بنك ناصر والرئيس الأسترالي في القاهرة اليوم. غدا وزيرة التضامن تطلق المشروعات لخدمة الأطفال بلا مأوى والتي تحمي مستقبل 80% من أولاد الشوارع، والبداية من قنا وحصر 12 ألف طفل في 10 محافظات. إخلاء المناطق الخطرة بالقطامية وشقق للأهالي المستحقين. وأمل جديد لمرضى السكتة الدماغية وإذابة الجلطة بالقسطرة المخية. في ختام اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة تطالب بتفادي التأخير في تنفيذ دراسات سد النهضة. والإعلام يوافق على قانون تداول المعلومات. رفع الحظر على تصدير 3 محاصيل للبحرين والكويت. وزير الداخلية بيقول خطر الإرهاب لا يزال مستمر ونفخر بإنجازات قواتنا المسلحة. الإمام الأكبر الأزهر حريص على فتح قنوات الحوار مع الغرب، ورئيس الألماني يستقبل البابا تودروس، وهيئة قناة السويس تستقبل وفد دبلوماسي من 33 دولة أفريقية. رئيس الوزراء يتابع استعدادات مواجهة السيول بالإسكندرية، وفي مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر والبرتغال شكري بيقول الإرهاب من الموضوعات الضاغطة على المنطقة والعالم، وسيلفيا بيقول مصر من أهم المقاصد السياحية للبرتغاليين وندعو لدعمها داخل الاتحاد الأوروبي. رفع مهارة 3000 شاب سنوي من خلال 51 مركز للتدريب المهني وقانون التخطيط الموحد في الأسبوع القادم. علماء من 63 دولة ناقشوا دور الإفتاء في استقرار المجتمعات. دكتور شوقي علام: مجلة وبرنامج إلكتروني للتدريب ومعالجة السلبيات، والمشاركون بيقولوا محاصرة الفتاوى الشاذة والمتطرفة ضرورة لمواجهة الإرهاب وميثاق دولي لرفض الفتاوى الشاذة. بعد إقراره من مجلس الوزراء وفي طريقه لمجلس الدولة تطبيق قانون المرور الجديد خلال 3 سنوات أو حين اكتمال البنية التحتية لتطبيق القانون، المخالفات البسيطة حتكون بنقطة والجسيمة ب5 نقاط. وتأجيل العمل بالمدارس اليابانية لأجل غير مسمى. هكذا قال شوقي. وقال أيضا: معايير جديدة لامتحانات الثانويات العامة، التعقيد مرفوض في الفيزياء والكيمياء والإحياء. وأيضا من عناويننا: التعليم يبحث توزيع العام على 3 فصول دراسية. الأوقاف بتقول فتح المراكز الثقافية الإسلامية مسؤولية الوزارة. 24 سيارة نقل مبردة للشباب ضمن مبادرة تحيا مصر. بنك ناصر سيبدأ في تسجيل طلبات مستحقي النفقة من نوفمبر القادم، وستم توقيع بروتوكول مع شركة الاتصالات لإتاحة النفقة للمستفيدات من خلال المحمول من مطلع ديسمبر القادم. إزالة 6 مكامير فحم بالجيزة في حملة شنتها وزارة البيئة. We'll be right back. الإمام الأكبر لرئيس الوقف السني العراقي مستعدون لتقديم الدعم والمنح الدراسية. لسه معانا عناوين تانية وأخبار تانية، بس نعرف دلوقتي حالة الطقس من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان. صباح النور عليك، طمنينا على حالة الجو. طبعا هو مفيش تغير واضح في الأحوال الجوية خلال هذا الوقت من العام، الطقس معتدل تماما على السواحل الشمالية، بيميل الحرارة على محافظات القاهرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وده طبعا أثناء النهار وخاصة تحت أشعة الشمس، لكن طبعا أثناء الليل بيكون في انخفاض واضح في درجات الحرارة وبيكون الطقس مائل للجودة وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر. الظاهرة اللي احنا بنحذر منها هي الشبورة المائية، طبعا الشبورة بتكون كثيفة على بعض المناطق وخاصة على الطرق المؤدية للسواحل الشمالية أو القاهرة أو بعض محافظات الدلتا ومحافظات شمال الصعيد. نعم، درجات الحرارة العظمى والصغرى بالنسبة للقاهرة العظمى 29 والصغرى 21، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح العظمى من 25 ل 26 والصغرى 18، شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 30 ل 31 والصغرى 18، وجنوب الصعيد قنا الأقصر أسوان حلايب شلاتين العظمى من 33 ل 34 والصغرى 19 درجة مئوية. بشكرك جدا خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، يومك ويوم كل المستمعين خير إن شاء الله. اي والله اي والله وحشونا الحبايب والله وعيون الحبايب والله اي والله اي والله والله وحشونا الحبايب والله اي والله اي والله يا خال ذوبنا من الصبر حبال من الصبر حبال اي والله اي والله اي والله يا خال ذوبنا من الصبر حبال من الصبر حبال وقسينا في البعد ليالي اطول من نوم العزال أسينا في البعد ليالي أطول من نوم العزال أي والله أي والله والله وحشونا الحبايب والله وعيون الحبايب والله موجة البرنامج العام مع كل المستمعين. صباح الجمعة، صباح الخير على حضرتكم. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. مزاد البورصة السلعية وسوق الجملة للخضر والفاكهة بمركز بدر لحجز وكالات وتلاجات ومحلات ومحطات تصدير 14 وكل يوم سبت. الغرفة التجارية بالبحيرة، للاستعلام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فتحي مرسي 0187-581-677. المنسق العام أستاذ محمد الشريف 0184-75-448. خبير مثمن أستاذ حمدي أبو اسماعيل 0189-46-500 71. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وفخرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت بيتأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. صباح الخير على حضرات المستمعين، صباح السعادة، وأهلا بحواركم عن الطرف الثالث، هل هو مفيد أم غير مفيد؟ ضربينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين ده حبيبي معايا ما تسألش. تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين. على حوارنا والطرف الثالث هشام محسوب أبو عمار بيقول من أسباب نجاح الحياة الزوجية عدم السماح لأي حد بالتدخل مهما كانت درجة القرابة. بيقول الله يرحم والدتي الست أم نجوى ونصائحها بتقول يا ابني حط زوجتك بين عينيك وممنوع تدخل أي حد في حياتكم. وأنا بقول بلاش تدخل طرف ثالث لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعلم ما في الصدور والقلوب, وممكن الطرف الآخر أو الطرف الثالث يكون سبب في تعقيد المشكلة وهي تصفية حسابات. وهناك أمثلة كتيرة جدا, ورسالتك أنا حاولت أن أنا أقول معظمها صديقنا هشام محسوب. محمد أبو مصطفى الطرف الثالث لو كان بيأجج المشكلة فهو زي رسولنا ما بيقول يعني صاحب وجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه, ربنا يغنينا عن هؤلاء النوعية إن شاء الله. الطرف الثالث في أي علاقة وخاصة العاطفية يعتبر العامل الأقوى وراء هدمها وعدم استقرارها. ده رأي علي موافي بيقول فيما معناه النتيجة بتكون في أغلب الأوقات عكس ذلك تماما, انهيار العلاقة بين الطرفين, أي مشكلة بسيطة أو تافهة بتكبر وبتتحول لشرارة بتنهي الحياة الزوجية. أزمة عابرة بين اتنين تتفاقم بشكل لا يصدقه عقل, والمسؤول ربما يكون الطرف الثالث. عبدالله أرقورة بيقول ليست كل مشكلة تقبل تدخل طرف ثالث, ولكن ولا كل شخص في حياتنا لديه المواصفات اللي بتمكنه من التدخل وإبداء الرأي في مشكلتنا. وإذا تطلبت المشكلة تدخل طرف ثالث لازم يتصف بصفات الحكمة والحيادية والأمانة والرؤية واسعة الصدر والإحاطة بجوانب المشكلة والتخصص في نفس مجال المشكلة. بنشكرك. معنا اتصال أماني. صباح الخير. السلام عليكم. صباح الفل والورد والياسمين والسيمين عبد الحليم. صباح النور. مين معانا؟ الواد الجديد مع حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. احمد حسني مع حضرتك يا فندم. اهلا بيك يا حاج احمد, اتفضل. سعيد بالحوار ده خاصه واحنا في ايام كريمه وجميله وجليله. طبعا زي ما حضرتك وضحتي لو مشكله او خصومه بين اثنين المفروض الا تتعدى لثالث الا لضروره قصوى. طبعا معلوم ان الثالث اللي هيجي يعني يا أخي يا أختي هل هو أكثر حكمة منكما؟ أبدا. هل هو أكثر تعقل منكما؟ أبدا. هل هو يعني أكثر يعني تمنيا للمصلحة لكما منكما؟ أبدا أبدا أبدا. لا إدخال لطرف ثالث لأن أكيد بيفسد الود والقضية. عايزين شيء من الصبر ثم شيء من الهدوء ثم تعقل ثم حكمة يا أستاذة تنتهي كل الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الطرف الثالث فليكن طرف من ذي النسب أو ذي صلة الأرحام القوية جدا اللي يعرف حق الله وحق هؤلاء عنده بأمانة وعقل وحكمة, وهذه نادرة جدا هذه الأيام يا أستاذة يا فاضلة. بشكرك صديقنا الحاج أحمد حسني من الوادي الجديد. منه نروح لمحمود فتح الله اللي بيقول صباح الخير في أفضل أيام الأسبوع. يجب أن تؤخذ المشورة من رجل يعرف ربنا ويكون رجل أزهري وليس شخص أو صديق لأنه حيجامل طرف على حساب طرف آخر. ياسمين عبد العزيز بتقول المفروض أي مشكلة ما يتدخلش فيها طرف ثالث عشان ما تكبرش, وإن كان لازم يكون حد بنثق فيه زي الأهل أو الصديق ثقة تامة. صباح الخير. مين معانا؟ صباح النور. ازيك يا استاذة إيمان؟ أهلا وسهلا. معك الحاجة كريمة أبو نوفا مدينة 15 مايو. أهلا يا حاجة كريمة. أهلا بحضرتك. أولا المشاكل المفروض ما تخرجش من البيت نهائي. لازم تكون بين الطرفين. نعم. ليه؟ لأن طبعا ده أسرار وحياة زوجية هتستمر إن شاء الله. فبالتالي حد يتطلع على المشاكل دي أو ياخدها مثلا يعني ممكن يكون الناس تانية هدفها حاجة تانية بتتدخل بتضر وتوسع المشاكل أكتر. وكلما تعرضت المشاكل على طرف آخر مهما كان كل واحد هيشيل من التاني, لأن طبعا اللي هيجي يحكم وهيجي يحل المشكلة هيواجههم وهيكلمهم هم اتنين كل واحد هيجيب الغلط على التاني, فبالتالي الموضوع هيوصل ممكن يوصل لأوصل ما نتمنى, واخد بال حضرتك؟ فبالتالي إذا احتاج الأمر تدخل حد, لازم يكون حد مزاج للدين ويكون أقرب الأقربين إلينا ويكون نثق فيه ثقة عمياء, والحياة حلوة بس اللي يفهمها بقى. تمام. أنا بشكرك على مداخلتك معنا. صباح الخير إن شاء الله. محمد حسن زكي, الطرف الثالث كتير بيكون شيطان له رغبات شخصية وبينقل الحال من سيء لأسوأ, اللهم جنبنا إياه. محمد عادل بيقول كنت عاوز أعرف نتيجة مسابقة مع القرآن الكريم, بمجرد ان ما هيعلن عنها ان شاء الله احنا كمان يعني قبلها هنقول لحضراتكم امتى, وهي كمان بتتعاد مرة تانية ان شاء الله. بنتمنى لك التوفيق لو انت مشارك فيها, وطبعا انت اكيد مشارك فيها. زهرة الصبار, صباح الخير من ديروت, بقول لكم ان طرف الثالث دائما ما ينقل كلام ربما يكون غير مقصود, بيزيد من تأجج المشاكل, ولكن لازالت المشكلة بين اتنين هتتحل مع مرور الوقت. معنا اتصال. الو. صباح الخير. الو, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ معاك حسين من حلوان. اهلا وسهلا, اتفضل. والله كنت عايز اقول الطرف الثالث بالنسبه لموضوع الطرف الثالث ده, هو في اوقات ممكن يبقى يعطي الحق اوقات ما يديش الحق, بس انا بعتبر ان الطرف الثالث بيبقى مصلحه اكثر للعنصر النسائي, لان العنصر النسائي دائما في العالم الشرقي في مصر وفي البلاد العربية العنصر النسائي عنصر يعتبر حقه مهضوم, فالطرف الثالث بيبقى مصلحة لهذا العنصر, أما غير ذلك فمفيش فايدة يعني. فأنا في رأيي خاصة العنصر النسائي في مصر مظلوم جدا, ولكن نقول بقى الحق من عند الله. شكرا جزيلا لوجودك معنا. شحاتة أبو كفة, تحياتي, من تدخل في ما لا يعني ناله ما لا يرضيه, ودع الملك للمالك. أماني نادي, أكيد ما حدش فينا بيحب أنه هو يتدخل مثل هؤلاء, وبما أن الأمر شورى فلابد من استشارة أقرب الناس لينا من أصحاب الخيرة والرأي الصواب. صباح الخير, مين معنا؟ صباح الخير أستاذ إيمان. أهلا بيك. مين؟ حسن بغدادي عبد القادر الأقصر نجع الشيخ البغدادي. حسن أهلا بيك. ازيك يا استاذ ايمان؟ هو الاصلاح بين الناس ده احنا مامورين بيه يا استاذ ايمان, لكن انا لابد من نحتاج انسان طرف ثالث, بس يكون من اهل الخير واهل الصلاح, ويكون ليه سمعه معروفه. اي يكون ليه سمعه معروفه, مش اي حد بيدخل, يعني مش اي حد بيدخل يصلح. لا, لابد انه محتاج طرف ثالث يكون من اهل الصلاح واهل التقوى واهل الايمان, والناس بتشهد ليه بكفاءته وبحسن سمعته. فالطرف الثالث ده في بعض يعني في كثير من الاحيان بحتاجه انا عشان يساعدني في حل هذه المشكله. بشكرك أستاذ حسن. إبراهيم شوقي حجر, من خلال مشاهدتي لكتير من المشاكل لو تدخل طرف ثالث في مشكلة أيا كان, هذا الوسيط قد يعلم بالمشكلة القريب والغريب من خلال هذه الوساطة, وقد تتعقد الأمور وتزداد تأجج المشكلة بعد ذلك, فمن الأفضل عدم تدخل طرف ثالث في أي موضوع. مصطفى حمدي, الطرف الثالث ده أكبر مشكلة في الحياة, وظيفته الفتنة والحقد, ده لا يمكن إن هو يكون صديق. بس ما نقدرش ننكر برضو ان في اصدقاء اوفياء, بس لازم نكون يعني احنا لينا مواقف ثابته معاهم ومجربينهم كويس قوي. سكره ميشو بتقول انصح كل شخص ان هو يحل مشاكله بنفسه, لان تدخل شخص اخر حتى ولو من اهل بتبقى نار وبتولى وبتولد الكره بعد كده, غير ناس تانية بتحب انها تولعها وهي قصده هذا الموضوع. ربنا يا رب يكفينا شرهم. زكريا المنشاوي بيصبح علينا وبيقول الطرف الثالث أحيانا بيكون ناصح وأحيانا بيكون غير ذلك. معنا اتصال. صباح الخير. صباح الخير, ازيك يا استاذ أمان؟ أهلا وسهلا, مين معنا؟ مصطفى من المجد يا فني. أهلا يا أستاذ مصطفى, اتفضل. لا أنا بحييكم طبعا على الكلام الجميل اللي احنا بنسمعه من أول الفترة, وأقول لحضرتك فعلا المشكلة لو زادت عن اثنين بتزيد جامد قوي. لو واحد لو طرف ثالث اتدخل المشكله بتزيد ما بتقلش. انت بتعمل كده شخصيا؟ طبعا المفروض المشكله حتى ما تخرجش خارج عتبه البيت. طب انا بحييك لوجودك معنا. ماجده غانم بتقول بعد صباح الخير على فريق العمل, ربنا يحفظ مصر وينصر جيش مصر, وبتقول يعني هي سعيده باغنيه محمد فوزي, هو قام من الزمن الجميل. طب استمتعي باغنيه محمد فوزي, لسه معانا كتير طوال اليوم هنقدمها ان شاء الله. داليا حسن بتقول الطرف الثالث له معايير ومواقف عديدة في العمل, وكان سبب في اني اسيب شغلي لان قدرتي على التحمل نفدت ومع ضغوط الحياة والأولاد، غير أنه هو كان اختار مصلحة أولادي وبيتي عشان أقدر أعيش وأربيهم، وضغوط العمل مع طرف الثالث كانت هتدمر حياتي كلها. لا، ألف بعد الشر عليكي. طبعا البيت والأولاد أهم بكتير. مجدي عبد العاطي، للأسف تلك الأفة انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل مريب، لأن المعايير أصبحت حسب الأهواء والمصالح الشخصية من أحد الطرفين، وبالتالي الطرف الثالث لن يعمل ضد مصالحه. معنا اتصال. صباح الخير أسرة البرنامج والسادة المستمعين. صباح النور، مين معانا؟ مع حضرتكم أحمد عروق، كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. تفضل يا أستاذ أحمد. أكد علماء الاجتماع وخبراء التنمية البشرية أنه كلما تم تضييق الخناق على المشكلة بين أقل عدد من الأطراف كلما كانت أسهل للحل. نعم. وعند استدعاء طرف ثالث تتفاقم المشكلة، وخاصة في مشاكل الحياة الزوجية. نعم. فإذا ما أراد الزوجين أن يبحثوا عن حل ومخرج لمشاكلهم، يضيقوا عليها الخناق وعلى كل من الطرفين التنازل واستخدام لغة العقل، يخاطبون لغة العقل والحسابات التي تؤدي إلى حل حتمي إن شاء الله المشكلة. بشكرك على وجودك معنا. محمود الخضري بيقول بعد صباح الخير، الموضوع مهم جدا، يجب على الطرفين الزوج أو الزوجة أن يعلموا أن الزواج مسؤولية كبرى ومشاركة بينهما، وبالتالي يجب حل المشاكل بينهما فقط وإعلاء المصلحة والجدية في الحل، بعيدا عن إثبات من الصح مين صح ومين مخطئ. شكرا ليك. بروفايل بعنوان الزمن الجميل، الطرف الثالث غالبا اكيد بيزود الموضوع، بيكون سبب في يعني زيادة حدة المشكلة، كفانا الله شر، ولكن يوجد القليل الحكيم اللي بيكون لي القدرة على حل المشاكل. ولكن أنا رأيي من الأفضل إن المشكلة بنخليها جوانا ونحلها بالصبر. صدقوني محدش بيحس بحد، وزمان قالوا ما يحقش جلدك إلا ظفرك. شكرا لصاحب البروفايل. كمان قبل ما نسمع همسة عتاب، الدكتور محمد الطواب بعد صباح الخير، الحمد لله انه لا زال امامنا متنفس للتواصل مع البرنامج العام. لا، احنا بنتواصل طبعا معاكم بصفه دائمه. بيقول مشاركه الحشري او الحشريه في مشاكلنا ليست ضاره على طول الخط، فمشاركه الغير سواء كان رغما عنا او برضانا في مشاكلنا ربما تكون مفيده ومصلحه احيانا، اذا ما كانت تربط الطرفين علاقه انسانيه جيده، ويتسم هذا الطرف الثالث بالحكمه والعدل والتفكير السليم وعدم ميله الى طرف دون الاخر. اما الطرف الثالث غير ذلك، فإن اللجوء إليه سيكون كارثة في حد ذاته. أهلا بيك وأهلا بكل مساهمات المستمعين. لسه الحوار طويل معانا مستمر لحد 9، ولكن ساعتنا الآن 8:30. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع طارق محمد مرجان المقيم في أنشاص الرمل مركز بلبيس محافظة الشرقية، والتي يقول فيها: شكوتنا يا سيادة محافظ الشرقية بخصوص المية، وبنشتكي لحضرتك لأننا اشتكينا كتير في شركة مياه الشرب لكن محدش اتحرك. أنشاص الرمل يا حضرات بتتقسم لثلاث مناطق سكنية: أنشاص البلد، أنشاص المنيل، أنشاص المحطة. أنشاص المحطة وأنشاص المنيل ما عندهمش مشكلة المية اللي عندنا، المية ما بتقطعش عندهم خالص، وبتطلع كمان لغاية الدور الثالث والرابع من غير مواتير، وده بسبب إن المية متوفرة وشديدة. وإحنا مش بنقولهم ما ليه كده، لا ده حقهم، واحنا بس بنوصف اللي عندهم عشان نقول اهو ممكن اهو، وعادي جدا المية توصل بشكل مستمر وتكون شديدة. امال احنا بقى في انشاص البلد ما عندناش مية ليه؟ المية طول النهار قطعة من 6 صباحا لعشرة 12 بالليل، والتلات اربع ساعات اللي بتجيهم بالليل بتيجي ضعيفة جدا،

حكيم الزهور زي الستات بكل لون معنى ومغنى ده الكل لون معنى والكل لون مغنى ده الكل لون معنى. صباح الخير على الصديق رجب أبو محمد. بيقول العلاقات والخلافات بين الأزواج والأصدقاء والإخوة أو حتى الجيران غالبا ما تنتهي بالصلح بينهم فيما بعضهم دون أن يتدخل أي حد، وهذا هو الطبيعي إذا تجنب هذا الطرف المسمى بالثالث. أما عند تفاقم المشكلة واتساعها خارج حدود الأسرة فعندئذ فتش عن الطرف الثالث وحيكون سهل أن تنتهي المشكلة، عفان الله وإياكم هذا الطرف الثالث. وبيقول بمناسبة ذكر أحياء محمد فوزي يا ريت يسمع أغنية من مال القمر لو في وقت متاح يا أماني، نسمع مال القمر لمحمد فوزي. يعني طلبات المستمعين أوامر علينا لو في وقت حنزعها لك. نور الله، أكيد مش حبقى واثقة من كلام الشخص ده فمن الأفضل إني أبتعد عنه. شكرا ليكي. حسن علام، المشكلات موجودة وأكيد في حل، لابد من العمل على حلها دون إدخال أحد، ولكن إن لم تحل لا مانع من إشراك الأهل فيها. منى العزبي، صباح الفل. أحيانا نحتاج طرف ثالث عشان يهدي النفوس وينهي مشكلة بين الطرفين، لكن لازم يكون من أهل الثقة. محمد حسن زكي بيقول عندنا في الصعيد مشاكل الطار اللي محدش قادر ينهيها، وأنا من رأيي الشخصي إن في هذه الحالة الوحيدة لازم يتم اختيار طرف ثالث مؤهل لحل هذه المشكلات. بس حضرتك أنت كده خرجت بينا عن إطار موضوعنا، طبعا ده لازم يكون طرف وطرف ليه ثقله عشان يحل هذه المشكلة. حنا جرجس أهلا بي، بيقول الطرف الثالث لو حكيم ومحب لهم هيكون محايد بدون إن هو يكون متميز لطرف، وبذلك يكون قادر على حل المشاكل. محمود بيقول صباح الخير عليكم، والله من الأفضل إن أسرارنا ما ندخلش فيها أي شخص ثالث عشان المشكلة مهما كانت صغيرة بتكبر وبتتسع مع دخول هذا الشخص أو هذا الطرف الثالث. معنا إيه يا أماني؟ مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله يعمل كده فيا واشوف انت اهله واسوق على اهله بالالف والمية لا تنى اقول فايت ولا همه ويرن خل خاله وجريت ورا عمه ورا عمه وبوستيت خاله بوستيت خاله، مال القمر ماله ما جيناش على جيجي لمار. صباح الخير ليكي، هي بتصبح على أم الدنيا وجيشنا الباسل وريسنا. شكرا ليكي. عادل رغب الطحاوي بيقول اللي بيتدخل فيه ما لا يعني مهما كانت درجة قربته أو قربه، الشخص متطفل له في تدخله غرض سيء يخفيه بين حروف كلماته المعسولة. أيمن شبكة صباح الخير، من مستحسن ألا تخرج المشاكل الأسرية عن محيط الأسرة وأن يتم التعامل معها وحلها في أضيق الحدود وبداخل الأسرة بالاستعانة بطرف خارجي مهما توفرت النية الصادقة بيحول الموضوع لمشاع ويعمل من الحبة أبة. محمود المرغني بيصبح علينا بيقول اللي بينقل كلام بين الناس بغرض إفساد العلاقات، فيفسد العلاقة بين الأخ وأخوه والزوج وزوجته والجار وجاره، يعني هو مش بيفضل إن أحد يتدخل في أي مشكلة. أيمن نوفل، مش لازم نعطي الفرصة أبدا لتدخل الطرف الثالث، لأن لو في الطرفين قاموا بالمصارحة والعتاب حينتهي الخلاف فورا وحيتحل بالحب وبالمودة بينهم، ولا بد وأن يعامل كل واحد منا الآخرين كما يعامله. سيد أحمد بيقول: للأسف في مواقع حياتي العملية في العمل والحياة الشخصية الطرف الثالث المفروض إن هو يهدي نفوس وينهي المشكلة، لكن كما سبق للأسف إن هذا الطرف كانت له مصلحة شخصية في تأجيج وإشعال المشكلة. عماد القبروسي: بعد صباح الخير، كل شيء بينتقل من مكان لآخر بينقص إلا الكلام، بيتنقل بيزيد بيضاف عليه، عشان كده ما حدش يدخل أي إنسان مهما كان في حياته، والمشكلة هتتحل بين أي طرفين. علاء عبد الرازق: بعد صباح الخير، الطرف الثالث لو كان مخلص بيريد الإصلاح فأهلا وسهلا بي، وأما فيما عدا ذلك فربنا يغنينا عنه. سيد الضوي بيقول: بالنسبة لتدخل الطرف الثالث، أحيانا بيكون طرف خير ويسعى دائما لحل المشاكل فبنرحب به ونسمح له بالتدخل، وأحيانا بيكون شر ويحب زوال النعمة، فإذا لابد وأن يبتعد عن هذا المجال. إحنا لسه معاكم ولسه رسائلكم طويلة، يا رب نقدر نقراها على الهواء. تملي اللي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي، انا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك يا حبيبي. شوفوا محمد فوزي بيشكي لي منه، يعني هما الاثنين بس. وحنو تاني لرسائلكم والأغنيات محمد فوزي بس بعد أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على أخبارنا الخفيفة. لحضور تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، مصر للطيران رحلات لنقل 5000 سائح اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين القادم في 50 رحلة طيران للأقصر وأسوان. تعامد الشمس ظاهرة بتحدث مرتين سنويا على وجه رمسيس الثاني. الحدث سيسهم في التسويق والترويج لمقاومة مصر السياحية، فأهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. شارع مصر صورة من الواقع، شباب يتحدى البطالة. شارع مصر فكرة لتجميع الشباب ومشروعاتهم الصغيرة بشكل حضاري وفي إطار قانوني. تم افتتاح المشروع في مطلع سبتمبر الماضي، ويأتي انطلاقا من وعد الدولة بتوفير مكان لائق للشباب ولمشاريعهم. شارع مصر يقع بمنطقة مساكن شيراتون بمصر الجديدة. والمزيد عن المشروع وحوارات مع خيرة الشباب على صفحة 22 بالأهرام، صفحة اهتمامات الناس. أيضا من عناويننا تكريم وشيرة خطاب ولطفي بوشناق وزكي ويحيى خليل في حفل افتتاح مهرجان الفلكلور والفنون الأفروصيني. وفد الإذاعين الأفارقة في عرض الصوت والضوء. ورابع فوكسي يحيى زور أثار سوهاج خلال شهرين وأنشطة متنوعة في الأيام الثقافية التونسية بالأقصر، وذلك في إطار فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017 من الاثنين القادم وحتى يوم 26. مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها للجمهور من اليوم ولأول مرة من عام 2011. إعادة افتتاح المكتبة رسالة للعالم بتقول مصر بتشهد استقرار غير مسبوق. وزير الأثار رئيسا للحملة الدولية لإنشاء متحفي النوبة والحضارة المصرية. وحملة لترويج لمنتدى شباب العالم في روسيا والقارة الأفريقية. طبعا منتدى الشباب العالمي حيكون في شرم الشيخ من 4 نوفمبر وحتى 10. 14 مارس الدورة 51 للسوق القاهرة الدولي بأرض المعارض في مدينة نصر. وبعد اعتماده أيقونة حج للمسيحيين تطوير مسار العائلة المقدسة. نور وفرج بطلة الاسكواش الثالث ثنائي في عش زوجية يقتحم البطولة الكبرى. فرج المصنف رقم 5 عالميا للاسكواش ونور المصنفة رقم 10 عالميا للسيدات في بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش. كمان من أخبارنا الرياضية، الأهلي يتحدى الغيابات قبل مواجهة النجم الساحلي، والبدري بيحذر من خطورة المهاجم البرازيلي 22 لاعب في معسكر برج العرب، وتخصيص قطارين لنقل مشجعي الأهلي إلى برج العرب. كل الأمنيات لفريقنا بالفوز إن شاء الله. واليوم مواجهة صعبة بين الزمالك وسموحة عنوانها البحث عن المساحات في إطار الأسبوع السادس للدوري. سموحة يغري اللاعبين بالمكافآت للفوز على الأبيض. واستعدادا لانتخابات الأهلي، الخطيب يترشح اليوم للرئاسة. والمقعد السادس يؤجل قائمة طاهر، مصطفى مراد وكامل زاهر يتقدمان بأوراق ترشحهما بشكل منفرد. إنجلترا تمنح صلاح وصبحي وحجازي والمحمدي والنني شهادة المجد في البريمير ليج. وغدا قرعة بطولة أفريقيا للطائرة بالقاهرة، 17 منتخب يتنافسون على اللقب. وعلى موجة البرنامج العام الساعة 10:05 حلقة في برنامج ما يطلب المستمعون بتحتفل برحيل الفنان محمد فوزي وأيضا عيد البحرية المصرية، وأغنيات اللي وديع الصافي محمد فوزي الشادية ذكرى وأم كلثوم. 10:05 على موجة البرنامج العام، وأنا بطاح ما يطلب المستمعون. الساعة 9:30 من سهرتنا نهاية الأسبوع وأمل مصطفى وأهم أخبار الأسبوع مع تعليق ضيوفنا الكرام على الهواء. 11:30 قبل انتصاف ليلة القاهرة، الأغاني للأصفهاني والمخرج محمد محمود شعبان. 12:45 تغطية لفعالات وأنشطة دار الأوبرا في احتفالات أكتوبر وعيد ميلاد الأوبرا، ولقاءات مع دكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا ودكتور عبد الوهاب السيد المدير الإداري والفني لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا. وبالحلقة أيضا ذكرى رحيل الموسيقار محمد فوزي من خلال مسامع من أعماله. كل هذه هي فقرات أوتار موسيقية نزل دسوقي 12:45 من سهرتنا طبعا. أيضا من فقرات سهرتنا حوارات التاءات المربوطة مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرج نانيس أبو زيد. انتظروا اللقاء على موجة البرنامج العام مع ضيف الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم الصلاح. دائما نتمنى لكم كل المتعة والإفادة مع كل فقرتنا، وشكرا لكم، وغدا إن شاء الله أخبار جديدة أكثر متعة وإفادة. أخبار خفيفة دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خضرها، ومن عديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأصورها، وشد ايديها نهضرها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. عمر داود باحث دكتوراه كلية الحقوق. في الحقيقة احنا قبل كده خدنا دورات في اماكن كتيرة تنمية بشرية وخلافها. احنا من خلال الدورات دي استفدنا ان احنا او اتعلمنا ازاي ان احنا نخدم مصر ككل والوطن بصفة عامة. كان في بعض الندوات او بعض الدورات اللي كان فيها مجموعة شباب، وكنا بنفكر عن فكرة اسمها على فكرة نقدر، ان احنا مثلا نروح مثلا على مستشفى معينة فيها عدد كبير من المرضى، معنا بعض الاطباء، على فكرة نقدر ان احنا نقضي على كمية الانتظار بتاعة المرضى في مرض معين مثلا في حدود المتاح امامنا او حسب قدراتنا. بعد كده كان في برضو ندوات تانية استفدنا منها، ان احنا ازاي بالنسبة لسوق العمل مثلا، ان احنا ثقافة العمل لابد انها تتغير عندنا، وكنا في أبحاث دخلنا فيها، وكنا في أكاديمية نصر العسكرية عملنا كتجربة عن أزمة البطالة كأزمة اجتماعية، وناقشنا فيها أن من أسباب البطالة وارتفاعها هو ثقافة العمل فعلا. ويعني كان من يعني كان من الشيء الغير متوقع أن أنا حضرت ندوة في تبع وزارة الشباب بتتكلم عن ثقافة العمل، فكان دي كان لها رد فعل وربط باللي احنا باللي انا ذكرته في او اللي احنا ذكرناه في اكاديميه نصر العسكريه. فعلا احنا محتاجين ان احنا نطور من ثقافه العمل، لان سوق العمل احنا الناس بتنظر له بنظره مختلفه جدا. الناس مش محتاجه الا بدله وكرافطه، محتاجه مكتب، محتاجه تكييف، ازيد من كده مش محتاجه. لكن مش ده العمل في ظل الاوضاع الاقتصاديه حاليه، عاوزين يبقى في ثقافه كبيره اكبر من كده وشامله عن كده. كنتم مع افكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خضرها، ومن عديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأسورها، وشد ايديها نهضرها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. روحي وروحك من زمان عايشين سوا، واللي رماني على الهوى اسمه الهوى. سريعا نحاول نقول اللي نقدر عليه. فتحي حمد الله بيقول لو سمحتم هختلف معاكم في هذه التسمية، غالبا يكون الطرف الثالث هو الشماعة اللي بنعلق عليها فشلنا في علاقتنا الاجتماعية أو مع بعض أعمالنا. بيقول إن نتعرض للتقييم، يقول إن هناك طرف ثالث بيحاول أن يثير المشكلات. كمان إنجي عنبر بتقول في مشكلة الأطراف اللي فيها بيحاول يتدخلوا، لأن أي أحد بيتدخل بيكون لي ما يهموش إلا مصلحة له، وحسبنا الله ونعم الوكيل. مستشار أحمد نجيب، تدخل الطرف الثالث في 99% من المشاكل بيزيدها صعوبة وسوء. الأفضل نحاول نحل مشاكلنا بنفسنا، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالصبر والكتمان. كياتا أمين، أنا مشكلتي في عز المشكلة ما أعرف أحلها أبدا، والدنيا يعني بيبقى لونها مش حلو، فبحب المشورة. أنا نيتي سليمة، بعد ذلك بكتشف وبجلس مع نفسي براجع وبكتشف نوايا الناس، والإنسان لا يتعلم ببلاش. أبو مصطفى بيقول: اسمحوا لي، أحيانا الطرف الثالث بيكون من الناس الطيبين الصالحين، وبيكون المشورة والرأي مع لصالح الطرفين. أحمد ناجي: الإنسان العاقل هو اللي بيحاول يحل مشاكله داخل بيته بنفسه، ما فيش داعي إن هو يدخل طرف ثالث مهما كان. زهراء محمد بتقول: أنا رأيي إن مشاكل اتنين مفروض ما يدخلوش فيها طرف ثالث. فوزي أبو رمضان: عندي مشكلة كبيرة وعايز أتواصل معاكم. طب يعني إن شاء الله نقدر نتواصل معاك فيما بعد. مدحت رمضان: الطرف الثالث أحيانا بيكون مدمر للبيوت، ولازم نحل مشاكلنا بيننا وبين بعض. أما هشام أبو المجد فبيقول: الطرف الثالث أحيانا المشاكل بتكون بين اتنين بتتحل بقليل من التفاهم، وإذا كان لابد من طرف ثالث يكون من أهل الثقة والخبرة. الشيخ ممدوح قطب بيقول: لابد من وجود طرف ثالث ورابع إذا تفاقمت وتعقدت هذه المشاكل بين الطرفين، بشرط يكون من أهل الخبرة. فطومة سلامة: صباح الخير. الطرف الثالث بيضر أكتر ما بيفيد. وهنا بتقول: من فضلكم إعادة البث على الإنترنت، حاضر حبلغ رسالتك. مجد غانم: الطرف الثالث هم أصحاب الحكمة والصلاح، وذلك لنتيجة أفضل. هشام السعدابي بيقول: جمعة مباركة على كل الناس الطيبين، جمعة مباركة على كل المستمعين اللي شاركونا، واللي ما سمعش اسمه ما يزعلش مننا دي الوقت. الشوق حيرني، الشوق سهرني، الشوق حيرني، سهرني، ليه بس يا قلبي تبص لفوق، تبص لفوق، الشوق حيرني، الشوق حيرني، ليه بس يا قلبي تبص لفوق، تبص لفوق، الشوق حيرني. واحنا نقدر ننسى محمد فوزي واغنيته الشهيره اللي هتبقى الى ما شاء الله لحبايبنا الصغيرين؟ ماما زمانها جاية علامة من علامات الأغنيات اللي اتقدمت للأطفال، محدش أبدا لا هو صغير ولا هو كبير يقدر ينساه. عموما احنا حاولنا ولو بالقليل ان احنا نحيي ذكرى هذا الفنان. لسه معاكم اغنيات محمد فوزي طوال اليوم، يا رب تقدروا تستمتعوا بيها. شكرا فريق العمل. داليا محمود مخرجة اللقاء، أماني هلال مهندسة الصوت. كنتم معانا من 5:30 لحتى الآن كل أصدقائنا. ماما زمنها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات. وكل السعادة لحبايبنا أعز الناس أطفالنا. إيمان عبد الحليم: جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك.